يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. كلنا بنبقى محتاجين انه نتقي الشرور اللي بتحيط حوالينا، وعشان ربنا يحمينا وعشان ربنا يحفظنا، ومن أسماء ربنا سبحانه وبحمده الحفيظ، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ونلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كان صباح مساء يقول اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكان الناس اللي فاهمة الطريق لربنا سبحانه وتعالى يوصونا ويقولوا لنا اوعوا تقولوا ان الواحد اذنب تبقوا ما فهمتوش. وما اللي عملت ايه؟ قل اعرض عني الحافظ. فلما ربنا لا يحفظ العبد ولا يحمي العبد تبقى الشرور دي كلها حواليه، تبتدي بقى تقول لي انا مش عارف الدنيا متلخبطة معايا ليه، حد حسدني، حد اداني عين والعين حق ومن شر حاسد اذا حسد. تطلع تقول لي انا حد عامل لي عامله وشكل حد ساحر لي، ولا حد عامل لي عمل، ولا مش عارف مين مشي على ميه مرشوش عليها ايه ولا ايه ولا ايه، انا مش عارف. لانه الامور بتتبدل تماما. يقول لك انا كنت الحمد لله علاقتي بمراتي كويسه جدا وبنحب بعض والحمد لله ما بيننا موده ورحمه والبيت كان فعلا سكن، اتحول الى بركان وبقت ما بتستحملش الكلمه والكلمه ترد بكلام اصلا يعني فور الدم، الدنيا بقت صعبه قوي، اعمل ايه؟ اقول لك انت محتاج هنا اذكار الحماية، اذكار تحميك وتحفظك. لما تنظر في اذكار الصباح والمساء وتلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان نقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويقول لك لو قلتها ف لا يضرك بعدها شيء، لا يضرك بقى شر الأشرار ولا كيد الفجار ولا شيء من طوارق الليل والنهار. هنا انت بتقول أعوذ يعني ألجأ وأعتصم، ومن يعتصم بالله فقد هدي. فبالتالي أعوذ على حال سيدنا يوسف. هو سيدنا يوسف لما امرأة العزيز قالت له هيا أسرع هيت لك وغلقت الأبواب، هو سيدنا يوسف ساعتها عمل ايه؟ وهي حتى فسرت الكلمة دي اللي قالها سيدنا يوسف، قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هو قال ايه؟ المعاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هنا معاذ الله، أعوذ بالله، ألجأ إليك يا صاحب الركن الشديد، ألجأ إليك يا قوي يا قدير، ألجأ إليك وأحتمي بك يا حفيظ، اللهم كن لي وليا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خاف أحدنا أن يظلمه ظالم فيقول اللهم كن لي جارا من فلان ابن فلان، يا رب كن لي جارا، أجرني يا رب، احفظني يا رب، أبقى في جوارك، أبقى في حفظك وأمانك. هي دي معاني أعوذ، أعوذ ألجأ وأحتمي وأتحفظ بحفظك يا حفيظ. أعوذ بإيه بقى؟ بكلمات الله التامات. إيه كلمات الله التامات؟ أصل هي الأذكار دي إحنا بنقولها على طول بس مش بنبقى مركزين. إيه كلمات الله التامات؟ قال لك حاجة من اتنين، إما كلمات الله التامات القرآن، الرقية بالقرآن من أعظم ما يحفظ الإنسان من شر الشيطان ومن شر كل ذي شر، من شر ما خلق. فعشان كده ناس تقول لك والله أنا مثلا في الرقية قرأت الآيات زي ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وفعلا لما كنت أقرأها على إنسان معين أو كنت أقرأها مع نفسي كان بيحصل لي بسببها أشياء، مع أن ده مش وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بس وارد إيه؟ اعرضوا علي رقاكم ما لم يكن شركا. ابن القيم رحمه الله ذكر مثلا في الوابل الصيب قد إيه القرآن وبالذات بعض الآيات بيبقى لها تأثير في موضوع الجن ومواضيع الشيطان، زي فواتح سورة الصفات، لأن فيها معنى مهم جدا وهو ما يخص كل شيطان مارد، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وذكر ابن القيم رحمه الله إن واحد كان بيحصل في بيته مشاكل وكان بيجيله كوابيس وبدأ يتعب من الموضوع ده، فرح لأحد العلماء وقال له أعمل إيه؟ قال له بص أنا حصلت معايا حاجة هقول لك عليها. كان في بير، البير ده كل ما كان الناس تحط فيه الجردل عشان يطلعوا مية كان يتقطع، كل ما يحطوا يتقطع، فنعمل ايه؟ فذكروا ذلك لأحد الصالحين فقال لهم طيب خلاص، راح جاب ماء ودعا عليه بدعاء كله ثناء على الله عز وجل واستعاذات، ثم جاء بأن قرأ الآيات الأول من سورة الصفات عليه، وبيقول بعد كده حطينا هذا الماء في البئر فإذا تخرج من هذا البئر نارا، طلع منه دخان كثيف، وكان نهاية الأمر وبعد كده بقوا عادي يبقى البئر يحطوا فيه الجردل ويطلعوه ولا إشكال. قال له فاعمل الكلام ده ورش به أركان البيت. ابن القيم ذكرها في الوابل ورجعوها في أن الذكر يقمع الشيطان ويطرد الشيطان. قال له أعمل بها كده. بيقول فتتبعت بها أركان البيت فخرج ما كنت أعاني منه. هي دي أعوذ بكلمات الله، أعوذ بالقرآن، أستشفي بالقرآن. القرآن هدى وشفاء، شفاء للأبدان وشفاء للأنفس. وأعوذ بكلمات الله التامات، قال لك بالأوامر الكونية اللي هو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فمهما كانت الشرور من الخلق فإن الأمر الكوني يزيلها، فما حدش يقدر يعمل لك حاجة. عشان كده يبقى الواحد عنده يقين إن اجتمعت الدنيا كلها، إن اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك، لم يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. كل حاجة هيعملوها هتبقى بأمر الله تبارك وتعالى، لا يستطيع إنسان أن يضرك والله لا يريد سبحانه وتعالى ذلك، لو اجتمعوا على إيه لا يكون هذا الشيء. فدي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما دي من صيغ العموم يعني كل شرور المخلوقات سواء اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش. حاجة تانية عشان نحتمي وتبقى من أذكار الحماية، نقول بقى الذكر الثاني في أذكار الصباح والمساء اللي هو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هنا حاجة مهمة في هذا الذكر، انه انا المرة دي بقى بتحفظ بايه؟ في الذكر الأولاني كنت بتحفظ بالقرآن وبأوامر ربنا سبحانه وتعالى الكونية بقدره سبحانه. المرة دي أنا بحتمي بأسماء سبحانه وتعالى، فبقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. عارف بسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك يا رب، أذكر اسم ربك، اسم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ينسف كل هذه العوائق، اللي ما يخليش لأي شر تأثير في حياتك. لا يضرك أي شيء مع اسم الله، ومع اسم الله لا يرجح شيء. فبالتالي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لما نبقى عايشين مع الاسم لا يضرك شيء. عارف كده المعنى عميق قوي. لو فعلا يا جماعة أنا عندي مشكلة الهزيمة النفسية، عندي كده شعور طول الوقت إن أنا مش نافع، أنا ما عملتش حاجة في حياتي، أنا كل مشاريعي للأسف الشديد ما بقتش بالنجاح اللي كنت متخيله، أنا الناس اللي كانت معايا في دفعتي النهاردة الحمد لله بقى ليهم شنة ورنة وأنا محلك سر. الناس اللي عندها هزيمة نفسية دي، الناس اللي عندها المشاكل النفسية دي، لما تعيش مع اسم الله النصير ينصرك على نفسك، ينصرك على هذه المعاني، يقويك. ربنا لما تعيش مع اسمه الولي يحبك ويقربك ويحفظك، حفظ اللي احنا لسه بنتكلم عليه، الحفظ والرعاية والعناية، ويحفظك وينصرك، فتبقى عايش إن ولي الله. هو ده اللي كان عايشه سيدنا يوسف. لما سيدنا يوسف الشرور اجتمعت عليه، يقول لك تعرض لفتنة الإنهاء، لأنه إخوته حطوه في البئر علشان خاطر ينهوا خبره تماما، فربنا سبحانه وتعالى نجاه. تعرض لفتنة الإغواء، النسوة مش امرأة العزيز بس بقوا يراودنه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تعرض لفتنة الإلغاء، لما اتحط في السجن علشان يعني محدش يتكلم على موضوع يوسف والنسوة و فاجتمع أهل القصر وحطوا سيدنا يوسف في السجن، اجتمعت عليه الفتن دي كلها. فإيه اللي نجاه؟ اللي نجاه اللي قاله هو بقى، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. إن عاش مع اللطيف، إنه هو العليم الحكيم، لأنه كان فاهم عن ربنا سبحانه وتعالى، فكان عايش مع العليم الحكيم. وبعد كده رح قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. لما كان عايش مع هذه الأسماء لا يضره شيء. خدت بالك؟ لما تبقى عايش مع جنة أسماء ربنا وصفاته، عندك ضيق ذات يد، عندك ضيق في صدرك، عندك أشياء كتير مضايقاك، لما تعيش مع الواسع وربنا يوسع عليك وربنا سبحانه وتعالى يجعل لك البركة في الأرزاق وتعيش معنا سعة الصدر وانشراح الصدر، يبقى ايه المشكلة؟ هي دي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عارفين السميع العليم اللي في آخر الذكر ده ايه الغرض منها؟ اي سميع عليم في القرآن اعرف على طول انها تجديد للإيمان. ايه اللي جاب السميع العليم لتجديد الإيمان؟ يا جماعة بسرعة كده، الإيمان ايه؟ إقرار باللسان. خد بالك اللسان، ها اللسان ده اللي هو لما نقول سميع هو يسمع كلام، تمام؟ إقرار باللسان، بعدين يقول لك وتصديق بالجنان، تصديق بالقلب، وعمل بالأركان بالجوارح. حلو، سميع مقتضاها ايه؟ ان في كلام، يبقى في إقرار باللسان. طب عليم، لما تلاقي اسم الله العليم على طول اعرف انه بيتكلم على حاجتين، لما يقول بصير يبقى بيتكلم على حاجة من بره، حاجة الناس شايفاها، لما يقول خبير يبقى بيتكلم على حاجة من جوه، حاجة في الباطن. حلو، طيب لما يقول عليم يقول الاثنين، يبقى يعلم الظاهر ويعلم الباطن. طب الظاهر ده اللي هو ايه؟ الجوارح. والباطن اللي هو ايه؟ القلب. فلو قلت وهو السميع العليم سمع كلامي وعلم ما في جناني وما قامت به أركاني، فكأنك كده جددت معنى الإيمان، فبالتالي لا يضرك شيء ما دمت مع اسم الله في وصال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً.